الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان وردت من المستمع علام محمدين من البدرشين بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: أواظب دائما على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن ينتابني القلق مع ذلك حيث لا أشعر بالإخلاص في أداء الصلوات، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن مراتب أداء الصلاة خمسة: المرتبة الأولى الظالم لنفسه المتهاون في أداء الصلاة، والذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وأركانها، ومثل هذا معاقب. المرتبة الثانية من حافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس، فهذا محاسب. المرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهذا مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، وهذا مكفر عنه. المرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها بحيث لا يضيع شيء منها، وهذا مساب على حسن علاقته بربه. المرتبة الخامسة من إذا قام إلى الصلاة توجه إلى الله بقلبه وأيقن أن الله دائما وأبدا معه كأنه يراه ويشاهده، فهذا مشغول بصلاته دائما وأبدا، فهذا من المقبولين، لأنه يؤدي الصلاة مع اطمئنان القلب وقرارة العين، فالله عز وجل يقبل أداء الصلاة منه لأنه يؤدي الصلاة بجوارحه وكانت قرة عينه في الصلاة، وهذا والفائز برضا الله عز وجل. إضافة يا دكتور إلى افتقاد الإخلاص في الصلاة، هناك أيضا آفة الانشغال أثناء الصلاة بأحوال الدنيا، والأمر الذي يؤدي إلى افتقاد التركيز، وهذا مما عمت به البلوى. ترى ما المخرج من هذه الحالة؟ لا بد من الإخلاص لله عز وجل عند أداء الصلاة، فإن المؤمن يطمئن قلبه دائما لأنه في معية الله عز وجل. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلائق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلائق. وقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن أقبل على الله بقلبه وأدى الصلاة كما ينبغي كان من الفائزين المقبولين عند الله رب العالمين. وعلى السائل أن يخلص لله وأن يستغفر الله وأن يكسر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حتى يكون من المقبولين الفائزين عند رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمد عبد العليم من أسيوط، يقول في رسالته: نظرت نذرا، وهو أنني عندما أستلم راتبي من عمل الجديد سأذبح كبشا، لكنني بعد أن نذرت تذكرت أن علي دينا لأحد أقاربي، فماذا أفعل وأنا لا أستطيع أن أجمع بين سداد الدين والوفاء بالنذر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان